الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يقع في الفرد سواء كان قبلا أو دبرا، الثاني انتفاء الشبهة، فإن وطئ جارية ولده أو جارية له فيها شرك أو لولده، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها، أو وطئ في نكاح مختلف في صحته، أو وطئ امرأته في دبرها أو حيضها أو نفاسها، أو لم يعلم بالتحريم لحداثة عهد بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة، أو أكره على الزنا فلا حد عليه. هذا الشرط الثاني من شروط إقامة الحد على الزنا، مو من شروط الزنا وقوعه إنما إقامة الحد. وقال: كذلك من هذه الشروط أن الشبهة لا تكون موجودة، يكون الزنا صريحا محضا. فإن كانت شبهة في الفاعل أو في المحل أو في الطريق الذي يؤدي إليه فإنه ينتفى عنه الحد. ووقفنا بالأمس على مسألة الإكراه لما ذكر مسائل عدة، أتى بمسائل أخرى يظن أنها منها وقد تكون منها ولا تكون منها لأنها مختلف فيها، فذكر هناك نوعان مما يجري فيه الخلاف. فيه عقود أنكحة مختلف في صحتها، بعضهم يبطلها وبعضهم يصححها، وذكرنا منها نكاح الصغار والمتعة ومر بالأمس. وذكر من ذلك الإكراه، وسيأتي نوع آخر من النكاح المتفق على بطلانه، ولما يأتي بعد. وكلامنا الآن على مسألة الأنكحة المختلف في صحتها. ثم ذكر من ضمن ذلك الإكراه، وهو الذي يسمى الآن الاغتصاب، ومن اغتصب امرأة أو أكره الفاعل على الزنا. والمغتصبة التي قاومت ومانعت أو هددت بنوع من التخويف الذي يضر جسدها أو ولدها أو غيره، أو دعتها حاجة الاضطرار فلا حد عليها، وسيأتي بتفصيل ذلك. وكذا الفاعل إذا أكره على أن يقوم بهذه الفاحشة أو يقتل فإن هذه شبهة عند بعض أهل العلم أنه ينتفى عنه الحد. ومذهب الحنابلة أنه يحد، لأن الإكراه لا يقع في الزنا، لأنه لا يزني إلا بعد أن ينتشر، وإذا انتشر دل على أن فيه اختيار، وسنتكلم على هذا فيما يلي إن شاء الله. اقرأ. أو أكره على الزنا فلا حد عليه، نقول لا حد على مكرهة على الزنا في قول عامتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه النسائي. المكره على الزنا وهي المغتصبة لا حد عليها، هذا في قول عامة أهل العلم، يعني ما قال أجمع عليه لأنه قد ما اطلع على ذلك، فقال في عامة أهل العلم أن المكره وهي التي تسمى مغتصبة لا حد عليها، وأتى بالدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي، والحديث جئ بألفاظ ورد بألفاظ، وفيه خلاف، وأكثرهم يضاعفوه ويجعله بعضهم موقوفا على ابن عباس، أما معناه في مفرداته فهو صحيح، وقد جاء نص ذلك في كتاب الله سبحانه، ولعلنا نعرض على نتعرض لذلك إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أنا نصبت الخطأ والنسيان ووقفت عليه بالنص، مع أن الوقوف العربية ما تقول والنسيان، تقول والنسيان. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، فإذا وقفت قف بالسكون، هذه هو الفصيح في لغة العرب. إنما نصبت لأجل أن يعرف بعض طلبة العلم أن الخطأ والنسيان باللفظ الذي أوردناه منصوب، لأنه إذا قلت رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا قلنا في الحديث الآخر: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو نوع آخر مفعول به. إن الله تجاوز لي عن أمتي دل على أن هذه الأمة المرحومة، وهي خير الأمم آخرهم يوم القيامة وأقصرهم أعمارا وأكثرهم عملا، وأول من يحاسبون، وأول من يدخلون الجنة، وهي آخر الأمم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مما اختص الله به هذه الأمة أن الله تجاوز لها عن الخطأ والنسيان. تجاوز لي عن أمتي، فلما قال لي من باب الاختصاص دل على أن غيرنا من الأمم لم يكن يعفى لهم عن الخطأ والنسيان، بل يحاسبون عليه. الخطأ أن يعمل الإنسان فعلا خطأ عن غير قصد، فيقال فلان مخطئ. وأما إذا قلت خاطئ فهي مسألة أخرى، معناه أنه تعمد الخطأ. فمن عمل خطأ قولا أو فعلا فإن الله عز وجل تجاوز له عن إثم ذلك الخطأ، لا عن حكمه، لأن له أحكام لا بد أن يتعلق عليها، يتعلق بها أحكام. فمثلا لو قطع أو أتلف مالا فهذا حكمه قائم، ولو أخطأ في ركن من الأركان لا بد من إعادته، فهذه أحكام لا بد من إتيانها في كثير من المواضع. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي، أي عن الإثم ما لو أخطأ في قول حتى ولو في اعتقاد، فإن الله يتجاوز عنه، بمعنى يعفو عنه، لا يحاسبه ولا يعاقبه. والنسيان أن يعمل عملا عرفه من قبل فنسى حكمه، ويعلم أنه منهي عنه، أو يترك عملا ويعلم أن موجبه أن يأتي به فنسي فتركه، فإن الله يعفو عنه. وهذا مصداقه في قوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في صحيح مسلم: أن الله عز وجل قال قد فعلت، أي أن الله تجاوز لي عن تجاوز عن هذه الأمة ما أخطأوا فيه بلسانهم وأعمالهم وأقوالهم وما نسوه كذلك. وهذه الآية التي في آخر سورة البقرة، آيتان من آخر سورة البقرة، من قرأها في ليلة كفتا، فينبغي للمسلم أنه يحافظ على هاتين الآيتين، يقرأهما كل ليلة بعد صلاة العشاء أو حين يأوي إلى فراشه. وهما من قرأها فإن فيها أجر عظيم وثواب عظيم، فإن كل حرف فيها مما يطلبه المرء من ربه عز وجل، فإن الله عز وجل يقول قد فعلت. الشاهد أورد البيهقي، أورد برهان الدين الشارح هذا الحديث ليبين أن الخطأ، أن الإكراه على الزنا لا إثم فيه، فلما ارتفع الإثم يرتفع الحد ولا يقام عليه الحد. فمن قهر امرأة أو غلاما ففعل به الفاحشة فالمفعول لا يحد والفاعل يحد، ومن أكره على الفعل فكذلك، عند الأئمة لا يحد وعند الحنابلة يحد، والشافعية لهم قولان كالحنابلة. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنه حد، رواه الأثرم ورواه سعيد عن عمر، ولأن هذا شبهة والحد يعني روي عن عمر رضي الله عنه قالت جاءت امرأة قال كنت نائمة فما شعرت إلا برجل كذا، فدرأ عنها الحد لأنها كانت مكرهة. وكذلك امرأة قالت كنت ساجدة فغشاني من غشاني دون رغبة، فدرأ عنها الحد. فدل على أن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم ووافقوا عليه. نعم. ولأن هذا شبهة والحد يدرع بها، ولا فرق في الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها أو بالتهديد بالقتل ونحوه. طيب. نص عليه في راء. ولا فرق، أصلح العبارة، ولا فرق كلمة في جعلوها بين، ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها، وبين الإكراه بالتهديد بدل أو، وبين الإكراه بالتهديد، ويكون الكلام منسجم وواضح وفصيح. اقرأ العبارة مرة ثانية. ولا فرق، ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها، أو بين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه. هذا رد على بعض فقهاء، على فقهاء بعض المذاهب أنهم يفرقون بين الإكراه الملجأ والإكراه الذي فيه تهديد، فجعلوا الأول مما يدرأ عنه الحد، وأما التهديد فيقال لا، فإن فعل الفاحشة تحت تهديد فهذا يقام عليه الحد. ما معنى الإكراه بالإلجاء؟ قال يغلبه على نفسه، يربطه، يقيده، يأتي بجماعة لا يستطيع مقاومتهم، وهذا يسمى الملجأ، بمعنى لا خيار له على الإطلاق. وأما الآخر فالتهديد نوع من خوف، وهذا الخوف يحصل أو لا يحصل، فإن كان يحصل فليس تمكينه من الفاحشة بأعظم من أن يقع منه ذاك التهديد. فقالوا هذا لا يدرأ عنه الحد. قال الحنابلة لا فرق بين الموضعين، سواء كان هذا الإكراه من الملجأ، من النوع الذي يسمونه ملجأ، يعني بمعنى أن صاحبه فقد سائر الاختيار، وبين النوع الآخر. نعم. أو منع طعام مع اضطرار وكذا المفعول به لواطا قهرا. عطف على الإكراه نوع آخر شبيه بالإكراه وهو الاضطرار. اضطر إلى أن يمكن إلى أن تمكن نفسها من الفاحشة. معنى اضطر مو معنى احتاجت. قل فلان به حاجة أن يستدين من البنك بربا، وفلان مضطر أن يستدين من كذا بربا. فالثاني قد يكون معذور، وأما الأول فليس بمعذور في أخذه الربا لحاجته. وأكثر الناس لا يفرقون بين الحاجة والاضطرار. يقول أنا مضطر. مضطر لماذا؟ قال لأجل أن أستبدل سيارة بسيارة. لا، ليس هذا الاضطرار. الاضطرار أن تكون في حالة تخشى منها التلف على حياتك أو على عيالك أو أبنائك أو تجرد من ثيابك أو أملاكك. أما هذا نوع من الحاجيات هي قريبة من المستحسنات، فليس هذا مما يقال عنه اضطرار. فقال كذلك الاضطرار نوع من التهديد، فمن منع منه طعام، لأن هذا ورد سيأتينا الأثر أن عمر رضي الله عنه رفعت إليه امرأة قالت مرت على راعي غنم أو إبل أو فاستسقته، يعني طلبت منه ما كانت عطشا، فأبى إلا أن تمكنه من نفسه فاضطرت إلى ذلك فدرأ عنها الحد رضي الله عنه. اسمعوا ما يقول الخارج. نعم. وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حدا، نص عليه. يعني قال أصحابنا يعني هذا المذهب، وإن كان في قول أنه لا يحد. نعم. نص عليه وقدمه في الفروع وهو المذهب، لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث والاختيار بخلاف الإكراه، وعنه لا حد عليه. طيب، لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث. فاصلة، ضعوا فاصلة. بالانتشار الحادث والاختيار، الفاصلة بعد الاختيار، معذر، الفاصلة بعد الاختيار. والإكراه ينافيه، والإكراه ينافيه، بلاش بخلاف الإكراه. نعم نعم. صح. وعنه لا حد عليه. صح. وعنه لا حد عليه، في رواية ثانية أنه لا حد. المذهب عليه الحد، يعني المكره عليه الحد، وفي رواية المذهب أنه لا حد عليه. هذا الذي لا حد عليه ذهب إليه أبو محمد في كتابه المغني، صاحب المتن هنا، اقرأ. صححه في المغني والشرح لعموم الخبر، ولأن الإكراه يعني لعموم الخبر، أي أراد أن يقول أن دليلنا هو عموم الخبر. عموم الخبر ما هو؟ وما استكره عليه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلما قال وما استكره عليه، هذا لفظ عام، أي ما كانوا فعلوه عن كره لا عن رضا. هذا لفظ عام يدخل فيه الإكراه الملجئ وغير الملجئ. فهذا قال نحن أسعد بلفظ الحديث فنأخذ بعمومه. نعم. ولأن الإكراه شبهة، وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم. وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم، يعني فيقال لا يقام عليه الحد لأنه لا يدري ما يجري، والله أعلم. نعم. وعنه فيهما لا حد إلا بتهديد ونحوه. طيب، وعنه فيهما لا حد بتهديد. وعنه أي رواية عن الإمام. فيهما أي في المغني والشرح. وأما كلمة إلا هذه زائدة، احذفوها. وعنه فيهما لا حد بتهديد، يعني لو هدده هذا لا يكون فيه حد. نعم. قال الشيخ تقي الدين: بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل للقول. قال القاضي وغيره: إن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع. أنا فيه تحريف في تقديم لفظ تأخيره، والكلام مشكل. صوابه كالآتي: انظروا العبارة في الكتاب. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية لما قال: لا حد بتهديد ونحوه إلا لتحدث. قال: يعني هذا القول، هذه الرواية مبنية بناء على أنه لا يباح الفعل بالإكراه. قدموا الفعل على الإكراه، دعوا سهم يشير إلى موضع الفعل مكانه، وضعوا سهم آخر معاكس للأول على أن هذه اللفظة تكون في الأخير. عرفتم كيف؟ بناء على أنه لا يباح الفعل بالإكراه بل بالقول، كلمة لا القول اشطبوا لا، بل بالقول، لأن بعض أهل العلم يقول الإكراه لا يقع في الأفعال إنما يقع في الأقوال، وأما الأفعال فلا بد أنه يأتي بما أمره الله به، وأما الأقوال فيمكن لو طلبوا منه الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان يقول، لو أجبر على الطلاق يطلق ولا يقع، ولو قالوا بع بيتك وإلا دمرناه يبع بيته ولا يقع العقد. نعم. قال القاضي وغيره: إن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف. هذه العبارة ليست إيضاحا لما سبق ولا تكريرا، ترى هي جملة مستقلة، انتبهوا اقرأ العبارة. قال القاضي يعني أبو يعلى، ما الذي قال؟ قال القاضي وغيره: إن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع كسقوط الأمر بالمعروف ما بالخوف. قال سقط عنها الإثم، ما قال سقط عنها الحد، قال سقط عنها الدفع. يعني إذا حددت بأمر مخوف تعلم أنه سيقع لا يجب عليها أن تدافع، وإلا الواجب عليها المدافعة، صراخ وصياح وكذا، لأن من فعل ذلك معناه: أيها الناس فضحت نفسي ألموا فأنقذوني، لأن المرأة غالبا ما تلجأ إلا إذا كانت حرة إلى مثل هذه، لأن الناس يعلنون أن فلان فلانة بنت فلان وقع منها عليها كذا وكذا، وكونها ترضى بهذا دل على أنها لم ترضى بما يفعل. فقال: فإنها إذا وجدت مما هو مخوف وتعلم أنه سيقع يسقط عنها الدفاع، ما الدافع. قال: هذا مثل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، إذا علم سطوة المنهيين أو المأمورين وعلم أنهم سينفذون فيه ما يتأذى منه فلا يجب عليه أن ينصحهم أو يأمرهم بالمعروف. نعم. وإن وطئ ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها فهل يحد أو يعذر على وجهين؟ هاتان جملتان: زنى بميتة، لا تستغربوا، هذا واقع ويقع في زماننا وسيقع بعد زماننا، إلا ما هي جملة خيالية. قال: إن وقع بميتة، وهذا يحصل إن لم يكن القائمون على شؤون الموتى في المستشفيات وفي تغسيل الموتى أو تخزينهم أو غير ذلك، وإلا مثل هذا والعياذ بالله حاصل. فمن زنى بميتة هل يقام عليه الحد؟ قال: على وجهين، يعني فيه قولان. هذه مسألة. ومن ملك أمه أو أخته من الرضاع، المسألة أي من ملك أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع، إيش معنى ملكها؟ يعني اشتراها، الملك لا يكون إلا عن شراء، وقد يكون عن وراثة وقد يكون عن هبة، لكن التوريث في الغالب لا يكون إلا قليل. فخالف من ملك أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع على وجهين. لما اشترط من الرضاع؟ لم يقل من ملك أمه من النسب أو ملك أخته من النسب، يعني أخذت أمه أخذت أمه أسيرة وهو صغير لا يدري، ثم عرضت للبيع فاشتراها. فإن كانت أمه من الرضاع فنكحها ويعلم أنها محرمة عليه أن يقام عليه الحج، أو ملك أخته من الرضاع فعقد عليها مزن بها ملكها يعني اشتراها جاريته دخل عليها واقعها، أن يقام عليه الحج؟ قال على قولين. إقامة الحج عليه هذا واضح، لأن هذه من المحرمات التي ذكرها الله عز وجل، والجرأة عليه لا يدرأ عنه الحد في ذلك، وعند هؤلاء ليست هناك شبهة، والآخرون يقولون لا هناك شبهة، شبهة الملك، ملكها هي جارية الآن، فلما كان الملك شبهة يدرأ عنها الحد. ولم لم يقل أمه من النسب أو أخته من النسب؟ قد يقع هذا. قال لا، تلك مسألة بمجرد ما يعلم أنها أخته من النسب يجب عليه عتقها فورا. من ملك ذا رحم محرم لا بد من عتقه فورا ما يبقى، بخلاف الأم من الرضاع والأخت من الرضاع. عرفنا هذا؟ اسمعوا ما يقول القاضي في الشارح. نعم. وإن وطئ ميتة أو ملك أمه وأخته من الرضاع فوطئها فأن يحد أو يعذر على وجهين، وهما روايتان، إحداهما يحد بوطئ ميتة قدمها في الرعاية لأنه إيلاج في فرج محرم لا شبهة له فيه أشبه الحية، ولأنه أعظم ذنبا. أعظم ذنبا، أعظم ذنبا من إيه؟ من أن يزني بأخرى فيها حياة. كيف أعظم ذنب؟ قال لأن فيه انتهاك حرمة الميت، والأمر الثاني أنه زنا، فاجتمعت حرمتان في ذلك. نعم. والثانية لا يحد، اختارها أبو بكر وجزم بها في الوجيز لأنه لا يقصد، لا يقصد، لأنه لا يقصد فلا حاجة إلى الزجر عنه، فعليها يعذر. ونقل اختاروا بعض أهل فقهاء الحنابلة قال هذه شبهة لا يحد فيها، لأن الحد حد الزنا إما رجم أو جلد مع تغريب، فهذا الحد إذا كانت شبهة، إذا وجد شبهة في المحل أو الفاعل أو الطريق الموصل إليه يدرى عنها الحد. والحد شرعه الله عز وجل للزجر لأنها عقوبة تخيف من هم بفعل هذه الحسنة أن يقدم عليها، وفيه ردع لمن يفعل ذلك في المستقبل، وفيه كذلك نكاية بالفاعل لئلا يعود. والميتة ليست مقصودة طبعا، الناس ينفرون من ذلك، فلا حاجة إلى إقامة الحد للزجر لأن الحدود إنما هي زواجر، ومثل هذا لا يكون فيه زجر، كشرب البول. شرب البول أشد تحريما من شرب الخمر، لكن لما كان الخمر مقصود طبعا ويشتهيه الناس وفيه إتلاف للعقول كما ذاك فيه إتلاف للبدن، وهذا الطبع يشتهيه جعل الشارع فيه حدا، فكذلك هنا قالوا لا حد على من أتى ميتا. نعم. ونقل عبد الله بعض الناس يقول عليه حدان، وظننته يعني نفسه. قال عبارة افطنوا إليها. نقل عبد الله يعني ابن الإمام أحمد عن أبيه، ما قال عن أبيه لكن يفهم من هذا. ما الذي قال أبوه رحمه الله وهو الإمام أحمد؟ قال بعض الناس يقول عليه حدان، سمع ابنه هذه المقالة فنقلها إلينا. قال عبد الله: ظننت أنه يعني نفسه. قال بعض الناس ويعني به نفسه. ها؟ واضح العبارة الآن؟ اقرأ العبارة. ونقل عبد الله: بعض الناس يقول عليه حدان فظننته يعني نفسه. لما قال عليه حدان يعني من أتى ميته الأمر فظيع، ما يكفيه حد واحد، حدان، حد انتهاك حرمة الميتة وحد الزنا. نعم. قال أبو بكر: وهو قول الأوزاعي. الأوزاعي إمام أهل الشام، قال هذا القول، ذهب إليه الأوزاعي. نعم. وهذا بخلاف طرف ميت لعدم ضمان الجملة، لعدم وجود قتل بخلاف الوطن. وهذا بخلاف، هذا رد على بعض القائلين أنه لا حد على من أتى ميتا، والذي لا يعرف الفقه يصعب عليه أن يتفطن لمعاني هذه العبارات. ما الذي قال هنا؟ اسمعوا ما يقول. قال: وهذا بخلاف طرف ميت، يعني أيها القائل، أنه لا حد على من أتى ميتا لأنه استمتع بعضو فقط، فمن قطع طرف حي أو ميت، فمن قطع طرف حي ما يقتل إن لم تكن سرايا، إنما القصاص والعدل أن يقتص منه مثل ما فعل في الحي. فمن أتى ميتا فمثل حكمه حكم من قطع طرف حي. قال: لا، هذا قياس غير صحيح. اسمعوا ما يقول الآن: وهذا بخلاف طرف ميت لعدم ضمان الجملة، لعدم وجود قتل بخلاف الوطن. لأن طرف الحي ما يضمن الجسد كله، إنما يضمن الجزء المقطوع، بخلاف الاستمتاع بالميتة فإنه محرم من وجهين. نعم. وأما من تحرم عليه بالرضاع إذا وطئها فعنه يحد. الآن انتقل إن الجملة الأولى فيها مسألتان: المسألة وطء الميتة، والمسألة الأولى من ملك أخته أو أمه من الرضاع فنكحها لأنها ملك يمين، هل يحد أو لا يحد؟ قال فيه قولان: من قال فيه الحد قال لأنه ارتكب محرم نص الله على تحريمه، وأمهاتكم من الرضاعة. وأما من منع عنه ذلك قال هناك شبهة ملك، وهذه الشبهة تدرأ عنها الحد. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وأما من تحرم عليه بالرضاع إذا وطئها فعنه يحد، وذكره القاضي عن أصحابنا لأنه لا يستباح بحال كالمحرمة بالنسب وكفرج الغلام. لأنه لا يستباح بحال كالمحرمة بالنسب، يعني أراد أن يقول أن وطأ الأم من الرضاع والأخت من الرضاع لا يباح بحال، يعني في جميع الأحوال، ملك يمين أو غير ملك يمين، لا ينبغي الزواج بأحد هذين لأنها تحريمها كتحريم النسب، فلا بد من إقامة الحد عليه، خلافا لما ذهب إليه الشافعي وأبي حنيفة والقول الآخر عن الحنابلة. ما الذي قال؟ اقرأ. وعنه لا، عنه لا يعني لا يحد، وهو قول الحنفية قول الشافعية. نعم. وجزم بها في الوجيز لأنها مملوكة أشبهت مكاتبته، ولأنه وطء اجتمع فيه موجب ومسقط، لأنها مملوكة له، أضيف كلمة له هنا، لأنها مملوكة له أشبهت مكاتبته. ليه شبهها بالمكاتبة؟ لما شبه أمه بالرضاعة مملوكة وأخته من الرضاعة المملوكة له؟ لما شبهها بالمكاتبة؟ لأن أخته من الرضاعة وأمه من الرضاعة فيه حرمة قد يستخدمهما، لكن لا يجوز وطئهما، ففيه الانتفاع بجزء كالمكاتبة. المكاتبة امرأة جارية مملوكة يقول لها سيدها أو تطلب من سيدها أنها تذهب فتفدي نفسها بمبلغ من المال تدفعه خلال 3 سنوات تتفقون عليها، ففي هذه المدة هي أمته يستخدمها في بعض حاجياته. نعم، لأنه وقت اجتمع فيه موجب ومسقط، والحد يبنى على الدرء والإسقاط. لأن وطن اجتمع فيه موجب ومسقط، اجتمع في هذا الحد أمران، موجب للحد ومسقط للحد. موجب الحد وطئ من تحرم عليه، ومسقط للحد أنه امتلكهما والملك شبهة. نعم، فإذا لم يحد عزر وعنه 100 صوت. فإذا ما وقع الحد لابد من تعزيره. ما هو التعزير؟ كم مبلغه؟ قال 100 جلدة، والآخرون يقولون لا يبلغ بالتعزير حد من حدود الله، لابد أن يكون دون ذلك. نعم، وكذا إذا وطئ أمته المزوجة أو المعتدة أو المرتدة والمجوسية له جوار. بعض الجوار يتخذها سريات له، يطأهن فيلدن فيكن أمهات أولاد، وبعض الجوار ما لا يطأهن. والصحابة رضي الله عنهم لما امتلكوا ذلك رفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبتهم في الاختصاء، وبعضهم رغبتهم في العزل، والقصد أنهم لا يرغبون من هؤلاء السريات أن يلدن، لأنهم يرغبون بيعهن، فإذا ولدوا لهن ما يجوز بيعه، أصبحت أم ولد. فكان من ذلك أنهم طلبوا بعض منهم الاختصاء وبعض منهم طلب العزلة، فقال صلى الله عليه وسلم افعلوا أو لا تفعلوا، ما من نسمة كائلة قدر لها أن تكون إلا وسيجدها الله عز وجل. فإيش كنا، ما الذي كنا نقول؟ إذا وقع أمته مزوجة، فالأمة زوجها، جاء من يرغم في زواجها عبد أو حر، والحر بشروط، فلما تزوجت حرم عليه وطئها، لأن البضع أصبح ملكا لغيره. فلو واقعها هو نوع من زنا، لكن يدرأ عنه الحد لأنها مملوكته. واضح هذا؟ نعم. أو المعتدة أو المرتدة والمجوسية، وكذا المعتدة، هذه الأمة طلقها زوجها ولا يجوز له أن يواقعها إلا بعد العدة، وقد تكون حتى الحرة لا يجوز يواقعها إلا بعد العدة. نعم. أو المرتدة والمجوسية، طالب العلم يسأل يقول في سؤاله ما سبب اختصاص المرتدة والمجوسية، أنه لو واقع أمته المرتدة لا يقام عليه الحد، ولو واقع أمته المجوسية لا يقام عليه الحد، ما الفرق بين المجوسية والكتابية والنصرانية والوثنية؟ قال لا، الكتابية إن الله عز وجل أباح لنا زواج الكتابيات، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وبين الله عز وجل أن المحصنات أي العفيفات من أهل الكتاب جاز للمسلم أن يتزوجها، غير أهل الكتاب ما يجوز الزواج بهن. ومن اشترى أمة كتابية جاز له أن يتسرى بها ويقع عليها، ومن اشترى أمة غير كتابية وثنية أو نصرانية أو مجوسية جاز له أن ينتفع منها بالخدمة لكن لا يطأها. ولذا قال لو وطأ أمته المرتدة أو المجوسية لا يقام عليه الحد. هذا واضح الآن. المرتدة أصل من ارتد عن دينه ما يبقى، يستتاب ثلاثا ثم يقتل، لكن لما كانت أمة يعني امرأة هذا فيه خلاف، هل يجري مجرى الذكران أو له حكم خاص. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل نقل في الأثر التكبير عند الحجر الأسود في نهاية الشوط السابع من الطواف؟ الأصل أن يكبر، الذي ينفي عن ذلك هو الذي يطالب، لكن علمنا أنه صلى الله عليه وسلم كلما حال الحجر كبر. الذي يقول لا يكبر عند شوط من الأشواط هو الذي يطالب بالدليل، وللأصل أنه كان كلما حال وكلما أداة شرط تفيد التكرار، فدل على حين محاذاة الحجر يكبر. الذي ينفي ذلك هو الذي ذاق، يقال له من أين جئت بهذا النفي. نعم. يقول ما قولكم في العلم المستورد إلى بلاد الإسلام المعروف باللغة العصبية؟ ما نعرف دعوا هذه أسأل الله العافية والسلامة، هذا ما هو علم، هذا تخريب يا أخي. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا أديت العمرة، فيه من العلوم ما معرفته أضر من الجهل به، لأنهم أرادوا أن يتوصلوا بهذا إلى معرفة أسرار الإنسان، فهؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء نفس يعلمون يعني يعرفون سبب الهوس وسبب بعض الجنون وبعض الانفصام الشخصية وبعض ما يحصل من ناس من وسواس، كونهم يعرفون بمعنى يعلمون أن هذا واقع، لكن لما وقع جعلوا له أسبابهم بعيدين عن ذلك، بعيدين عن صحة نسبة هذا السبب لهذا المرض إن كان مرض، وإلا هي مصائب عاقب الله بها بعض عباده، فمن تاب فإن الله يتوب عليه ويرفع عنه الإثم. فلما أرادوا أن يعالجوه أتوا بأمور لا يجيزها الشرع، لأنهم بنوا ذلك على أنهم تمكنوا من معرفة الخلل، والله عز وجل أعلم ببواطن الأمور وهو فعال لما يريد، أصابهم ما أصابهم لأجل أن يرجعوا إليه، وبأسه لا يرد، ولا يستطيع أحد أن يرفع ما عاقب الله به عباده. وإنما الجواب وإنما صحة علاج أمثال هؤلاء أن يتوبوا، لا أن يخرجوا إلى السواحل فينظروا المحرمات، وأن يقرأوا القرآن ويكثروا الذكر، لا أن يستمعوا الموسيقى والرقص وما إلى ذلك. وهذه أقوال يعني نسأل الله العافية والسلام من ركن إليها زادها ملية على ملية. وهذه العلوم اللي سموها العصبية وما إلى ذلك هي علوم مضيعة للوقت والأعمار، ولا يخرج منها بنتيجة، ولا يعرف ذخيرة الإنسان، إنما يعرف أسرار الإنسان الذي خلقه. والله عز وجل بين لنا حين تأتي المصائب كيف يكون العلاج. نعم. يقول السائل إذا وقع الجماع قبل الصداق علما بأن الوالدين في صورة تامة وباتفاقهما، كان هذا الجماع حراما أم حلالا؟ ما يقال الجماع، لا دخل الجماع، إذا وقع عقد النكاح ولم يأتي بالصداق ودخل عليها ما في شيء. إذا طلب بالمهر يأتي بمهر مثلها، يعني عدم بيان الصداق ليس شرطا في صحة النكاح، لكن إلغاؤه لا يجوز، لا يقول لا مهر بيننا، أما أنه لم يسمه فالعقد صحيح. نعم. يقول أديت العمرة فهل يجوز لي أداء العمرة عن الغير وكيف؟ إذا جبت عمرة وحبيت أن تأتي بعمرة أخرى ما تخرج من مكة، إذا عدت إلى مكانك الذي جئت منه جئ بعمرة ثانية واهدي ثوابها لمن شئت. وصلى الله على نبينا محمد.